الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل نستمد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحياة، ونستمد منها الزاد على طاعة الله تعالى وعبادته. قال ابن القيم: فصل. وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. أحرزت زمان وقعة أحد 7 شوال سنة 3 من الهجر. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. هذا آخر ما يتصور من ترك السلاح وفوت مجاهدة الكفار. بقية شوال يعني 23 يوم، وذا القعدة وذا الحجة وأول محرم، يعني بالكاد لو كمل 3 أشهر. وواقع الحرمان أن ذلك بالنسبة لنا ليس 3 أشهر ولا 3 سنين ولا 30 سنة أو الأكثر من ذلك. فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة ابن خويلد قد سارا في قومهما، ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث أبا سلمة وعقد له لواء، وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين، فأصابوا إبلا وشاء جمع شاة، ولم يلقوا كيدا، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. فصل. فلما كان خامس المحرم بلغه صلى الله عليه وسلم أن خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. قال عبد المؤمن ابن خلف ده الحافظ الدمياطي: وجاءه برأسه فوضعه بين يديه، فأعطاه صلى الله عليه وسلم عصا، اللي هو عبد الله بن أنيس، لأنه قتل خالد بن سفيان الهذلي. فقال: لي آية بيني وبينك يوم القيامة، العصا. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه، العصا اللي خدها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون معه في كفنه. كانت غيبته 18 ليلة، وقدم يوم السبت 7 بقين من المحرم. فلما كان صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث معهم 6 نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري: كانوا 10. وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وفيهم خبيب بن عدي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل من ناحية الحجاز غدروا بهم، واستصرخوا عليهم هذيلا، فجاءوا حتى أحاطوا بهم، فقتلوا عامتهم الستة أو هم العشرة، فقتلوا معظم العشرة، واستأثروا خبيبة بن عدي وزيد بن دسنة، فذهبوا بهما وباعوهما بمكة، وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أرمعوا قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، فلما أرمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلى هما. ولما سلم قال والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت، يعني إن أنا بأخر الموت يعني هتقتلوني دلوقتي اقتلوني، لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. فأجاب الله دعوته على من أراد، ثم قال قد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وشاق بمضيعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنع، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، وقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، قد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ظرفت عيناي من غير مرزعي، وما بي حذار الموت، إني لميت، وإن إلى ربي إيابي ومرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي. يعني هو الواحد يموت مسلم زي ما يقتلوه بقى، لكنه أحرز غايته حين يقتل مسلما. ده المفروض أن البدء يبقى على ألسنة الصغار والكبار، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. ثلاث أبيات نقولهم تاني، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك، يعني يشتري سلامته بمكروه يناله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فقال لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، فهو يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من الشوكة التي تؤذي. وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل، وقد نقل أبو عمرو بن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه صلاهما في قصة ذكرها. وسيدنا زيد قتل في غزوة مؤتة، وكذلك صلاهما حجر بن عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق، ثم صلبوا خبيبا ووكلوا به من يحرس جثته. فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به فدفنه. وكان خبيب من الأولياء. ذكر ذلك النووي في آخر رياض الصالحين بالإسناد. رؤيا خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة. ما فيش الفواكه ولا السوخ. رؤيا يأكل قطفا من العنب زي ستنا مرجم. أن لك هذا؟ قالت ومن عند الله. وأرادوا أن يأخذوا جسمه ويمثلوا به، فأرسل الله الدبر يعني النحل فحالوا بينهم وبين ذلك. محدش يقرب منه، كل اللي قرب منه تطلع عليه الدبابير. وأما موسى بن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الرهط يتحسسون له أخبار قريش، فاعترضهم بنو لحيان. فصل. وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة. وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد. فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبهم. فقال: إني لرجوت أن يجيبوهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث فيهم 40 رجلا في قول ابن إسحاق، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح. لما يبقى مروي بالإسناد الصحيح يكون ذلك مقدما على قول ابن إسحاق. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت، يعني لقبه لقب الجهاد، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم. فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك. ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه. وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال: فزت ورب الكعبة. أن يقتل في سبيل الله، دخل الحرب وخرجها فرأى الدم فقال: فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء. فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، دي بطون وقبائل، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم 70، إلا كعب بن زيد بن النجار فإنه ارتث بين القتلى. وارتث في الهامش يقول رفع وبه جراح. فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة ابن عامر في صرح المسلمين،